مش كثرة جدا مش يدرو مش كثرة جدا أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ عليك يا عم الحاج. أولئك لهم عذاب مهين عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. فبشره بعذاب إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. وعد الله حقا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. بما كنتم تعملون يا بني يا إِنَّ أَنْكَ وَلَا أَحْوَالَ وبين الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وبين الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير وَمَا أُحْسِنُ فَقَدِ إن الله هو الحج. يا رب. إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ودلائل يعلو الجحود لعزها وترد